والدروب روض الجوانح والقلوب في روحه أزكى الطيوب وبنفحه عطر الكلام قراننا نور الدروب روض الجوانح والقلوب في روحه أزكى الطيوب وبنفحه عطر الكلام يتلى وكم نسمو لديه نلقى الأعالي في يديه يعلو ولا يعلى عليه ولقارئه ذرى المقام قراننا نور الدروب روض الجوارح والقلوب في روحه أزكى الطيوب وبنفحه عطر بالشوق اقرأ والوجل من قوله عز وجل مستشعرا يوم نزل وحيا على خير أزكى الطيوب وبنفحه